دمع بالعين حراق نشتهي رؤية العدنان رؤية العدنان يا طيبة يا طيبة يا دواء العيان اشتقنا لك والهوى نادانا والهوى نادانا يا طيبة يا طيبة والهوى